بها. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهم، بأن الله قدر على كل أحد ما يعمله من الحسنات والسيئات، كتابة عمل الخلق لهما بأن كل أحد كتب الله عليه وقدر ما يعمله من الحسنات والسيئات. والآخر كتابة ثوابهما إذا عمل بهما، كتابة ثوابهما إذا عمل بهما. وكلاهما حق، وكلاهما حق، فإن الله كتب قدرا على العباد ما يعملون، وكتب ثواب تلك الأعمال. والمراد منهما في الحديث هو الثاني، وهو كتابة الثواب، فسياق الحديث يدل على إرادة ذلك. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهو كل ما أمر به، وهو كل ما أمر به، فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل، فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل. والسيئة اسم لكل ما نهي، لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهو كل ما نهي عنه نهي تحريم، وهو كل ما نهي عنه نهي تحريم. فتختص السيئة بالمحرم، فتختص السيئة بالمحرم. وأما المكروهات والمباحات فليستا من الحسنات والسيئات، وأما المكروهات والمباحات فليستا من الحسنات والسيئات، بالنظر إلى ذواتهما، بالنظر إلى ذواتهما. وقد يكون شيء منهما حسنة أو سيئة باعتبار معنى يقترن به، وقد يكون شيء منهما حسنة أو سيئة باعتبار معنى يقترن به. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، هم الخطرات، أي مجرد جريانها في القلب، أي مجرد جريانها في القلب. فإذا وقع في القلب إرادة عمل حسنة على وجه خطورها فيه ومرورها به ولم يعملها، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله له عشر حسنات، فيكتبها الله له عشر حسنات، ويضاعفها فوق ذلك إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويضاعفها الله بعد ذلك إلى 70 ضعفا، أو إلى 700 ضعف، أو إلى أضعاف كثيرة. والتضعيف مناط بحسن إسلام فاعل الحسنة، والتضعيف مناط بحسن إسلام فاعل الحسنة، فكل عامل حسنة له عشر حسنات، فكل عامل حسنة له عشر حسنات. أما التضعيف فوقها فالناس متفاوتون فيه باعتبار حسن إسلام أحدهم في عمل، فالناس، وأما ما فوق ذلك فالناس متفاوتون فيه باعتبار حسن إسلام أحدهم في عمل. وتقدم أن حسن إسلام العبد المراد به عبادته الله على مرتبة الإحسان، وتقدم أن حسن إسلام العبد عبادته الله على مقام الإحسان. والفرق بين الحال الأولى والحال الثانية أن الحال الأولى لا تضعيف فيها فهي حسنة واحدة، وأما الحال الثانية فتضعف وأقل التضعيف 10، وأما الحال الثانية فتضعف وأقل التضعيف 10. وموجب التفريق بينهما أن الحال الأولى هم فقط، وموجب التفريق بينهما أن الحال الأولى هم فقط، أما الحال الثانية فهم وعمل. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة دون مضاعفة، دون مضاعفة. والتضعيف المنفي المتعلق بالسيئات هو تضعيف الكم، هو تضعيف الكم أي العدد. أما تضعيف الكيف وهو ثقل السيئة فيختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وأما تضعيف الكيف وهو ثقل السيئة فيختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. فقد تكون السيئة الواحدة أعظم، فقد تكون السيئة الواحدة أعظم من مثلها في موضع آخر بالنظر إلى زمان أو مكان أو فاعل، فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم من النظرة الحرام في غير البلد الحرام، فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم من النظرة الحرام في غير البلد الحرام، وكلاهما يكتبان سيئة واحدة، وكلاهما يكتبان سيئة واحدة، فيشتركان في الكم ويفترقان في الكيف أي في القدر، فيشتركان في الكم أي العدد ويفترقان في الكيف أي القدر. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب بل فترت عزيمته وضعفت رغبته فيها، بل ضعفت عزيمته وفترت همته فيها. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون السبب هو خشية الله، أن يكون السبب هو خشية الله فيترك عمل السيئة خشية لله، فيترك عمل السيئة خشية لله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيترك عمل السيئة مخافة لأحد من الخلق أو طلبا لمدحه وثنائه، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة وهي سيئة مخافة الخلق وعدم خوف الله سبحانه وتعالى، أو سيئة طلب مدحهم والرياء بعمله. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل، فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل، كمن دخل بيتا لأجل سرقته فوجد الأبواب مغلقة وحاول فتحها فامتنعت، ثم خرج ولم يسرق شيئا، فإنه تكتب عليه سيئة، فإنه تكتب عليه سيئة. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فتخطر السيئة في نفسه، فتخطر السيئة في نفسه، ثم لا تستقر وتخرج منها، ثم لا تستقر، ثم لا تستقر وتخرج منها، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. وموجب كتابة الحسنة نفوره من السيئة لما خطرت في نفسه، وموجب كتابة الحسنة نفوره من السيئة لما خطرت في نفسه، فلم يأذن لها أن تستقر وانصرف عنها فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة من التمكن من الفعل، فهذا تكتب عليه سيئة، فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل. فإذا وجدت عنده الإرادة الجازمة ثم شغل عنها وفترت عزيمته، فإنه يعاقب على تلك الإرادة الفاسدة التي وقعت في قلبه في أصح القولين، ويترتب عليها أثرها، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا هو الحديث 38 من 40 النووية، وهو عند البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، أما في الاصطلاح فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كما تقدم في شرح الواسطية. فإذا جرى ذكر اسم الولي في خطاب الشرع فالمراد به المعنى الأول، وهو كل مؤمن تقي، وإذا جرى في كلام علماء الاعتقاد فالمراد به المعنى الثاني، وهو كل مؤمن تقي غير نبي. والمراد منهما في هذا الحديث هو الأول، وهو كل مؤمن تقي، وهو كل مؤمن تقي. وفي الحديث كما تقدم بيان جزاة معاداة أولياء الله، وأن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحبة، ومحل ذلك أمران، ومحل ذلك أمران، أحدهما أن يعادي الولي لأجل دينه، أن يعادي الولي لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه والتعدي عليه. فمن وقع منه هذا أو ذاك وصار معاديا لولي من أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، أي أعلمه بها، فقد آذنه الله بالحرب أي فقد أعلمه بها. أما إن كانت معاداته للولي لأجل الدنيا دون ظلم وتعد فلا تدخل في الحديث. أما إن كانت معاداته للولي لأجل الدنيا دون ظلم ولا تعدي فلا تدخل في الحديث. وقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه بيان مسألتين، فيه بيان مسألتين. إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، وأن فعل الفرائض أعظم من فعل النوافل، وأن فعل الفرائض أعظم من فعل النوافل. والأخرى أن التقرب هي هذه، والأخرى أن التقرب بفعل النوافل بفعل الفرائض أعظم من فعل النوافل، أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل. ففي الحديث مسألتان، إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل، والأخرى أن التقرب إليه بفعل الفرائض أعظم من التقرب إليه بفعل النوافل. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، أي أن الله يوفقه فيما يسمع أو يبصر أو يبطش أو يمشي، أن الله يوفقه فيما يسمع أو يبصر أو يبطش أو يمشي. فسمعه فيما يحبه الله ويرضاه، وبصره فيما يحبه الله ويرضاه، وبطشه فيما يحبه الله ويرضاه، ومشيه فيما يحبه الله ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا هو الحديث 39 من الأربعين النووية، وقد أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ولفظه إن الله وضع عن أمتي، ولفظه إن الله وضع عن أمتي، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، ومن أهل العلم من يراه حسنا بمجموع طرقه، ومن أهل العلم من يراه حسنا بمجموع طرقه، ومعناه صحيح بدلائل الشرع، ومعناه صحيح بدلائل الشرع. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بترك المؤاخذة في ثلاثة أمور، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بترك المؤاخذة في ثلاثة أمور. أحدها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، أحدها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بترك المؤاخذة هو الوضع بنفي الإثم، والمراد بترك المؤاخذة هو الوضع بنفي الإثم مع وجودها، مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا هو الحديث الأربعون من الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يدخل بلدا ثم يخرج منها في طريق سفره، وهو المسافر الذي يدخل بلدا ثم يخرج منها في طريق سفره، فهو يتخذه مرحلة للسفر فقط، فهو يتخذه مرحلة للسفر فقط، وينتقل من بلد إلى بلد، وينتقل من بلد إلى بلد. فمن أراد أن يصلح نفسه فلينزلها منزلة الغريب أو منزلة عابر السبيل، وكلاهما مشتملان على قلة التعلق بالدنيا، وكلاهما مشتملان على قلة التعلق بالدنيا، لأنها دار انتقال وفناء، لأنها دار انتقال وفناء، وليست دار عمارة وبقاء، وليست دار عمارة وبقاء. والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، بأن يرى العبد الدنيا بمنزلة سفر يقطع مراحله مع الأيام والليالي، فلا يرغب في الإقامة على شيء منها. وأما الغريب فله نوع تعلق بها، وأما الغريب فله نوع تعلق بها، لأنه يقيم إقامة قصيرة منقطعة في غير بلده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا هو الحديث الحادي والأربعون من الأربعين النووية، وقد عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وقد رواه من هو أقدم منه وأشهر، رواه ابن أبي عاصم في السنة، هو أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، فرواه ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، فتصحيح هذا الحديث بعيد جدا، بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. أما معناه فهو صحيح، أما معناه فهو صحيح. والهوى في الحديث هو الميل، والهوى في الحديث هو الميل، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مقدما على ما جاء به غيره، مقدما على ما جاء به غيره. وقوله لا يؤمن أحدكم يحتمل معنيين، وقوله لا يؤمن أحدكم يحتمل معنيين، أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون العبد مسلما دونه، مما يكون العبد مسلما دونه. فإن شرائع الإسلام منها ما يرجع إلى أصله، ومنها ما يرجع إلى كماله. فإن كان ما مال إليه هواه على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بما لا يصح يصير العبد مسلما إلا به، فهذا يخرج به من الإسلام. أما إن كان متعلقا بما يكون العبد مسلما بدونه، فهذا يكون متعلقا بكمال الإيمان لا أصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث 42 من 40 النووية، وقد رواه الترمذي كما عزاه إليه المصنف، وإسناده حسن، ووقع في رواية الترمذي على ما كان فيك موضع على ما كان منك. وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، فيدعو العبد ربه مع رجائه، فيدعو العبد ربه مع رجائه، فيكون الدعاء نافعا في حصول مقصوده. وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي مقبل على الله بقلبه، وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي مقبل على الله بقلبه، فهو لا يدعو الله من قلب ساه الله، فهو لا يدعو الله من قلب ساه له. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وهو طلب المغفرة، وهو طلب المغفرة، وحقيقته قول العبد أستغفر الله مع التوبة إلى الله، وحقيقته قول العبد أستغفر الله مع التوبة إلى الله، وهذا هو الاستغفار الكامل، وهذا هو الاستغفار الكامل. فإن استغفر دون إرادة التوبة فاستغفاره ناقص، فإن استغفر دون إرادة التوبة فاستغفاره ناقص. فالاستغفار له مرتبتان، إحداهما الاستغفار المقترن بإرادة التوبة، إحداهما الاستغفار المقترن بإرادة التوبة، وهذه هي الدرجة الكاملة، والأخرى الاستغفار الخالي من إرادة التوبة، الاستغفار الخالي من إرادة التوبة، وهذه درجة ناقصة، وهذه درجة ناقصة. وتحقق حصول المغفرة بالاستغفار بحسب كماله ونقصه، وتحقق حصول المغفرة بالاستغفار بحسب كماله ونقصه. فمن كمل استغفاره فقال استغفر الله مريدا التوبة لله سبحانه وتعالى فقد حظي بالمقام الأعلى. أما من يقول استغفر الله ذكرا دون إرادة التوبة فهذه درجة ناقصة، وله أجر سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، فهو ذكر مجرد دون إرادة التوبة والعزم عليها. وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه في الحديث بانتفاء الشرك، وأشير إليه في الحديث بانتفاء الشرك لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن المقصود من إقامة التوحيد إبطال الشرك ونفيه، لأن المقصود من إقامة التوحيد هو إبطال الشرك ونفيه. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، فأعظم هذه الأسباب في محو الذنوب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو حصول المغفرة من الله، وختم المصنف كتابه بهذا الحديث للإعلام بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو حصول المغفرة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظ عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام قال الله في حقه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة مباني الإسلام وقواعد الإحكام ختمها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل له على اتباعها الباب المذكور امران، والحامل له يعني الباعث له على اتباعها بالباب المذكور امران، احدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها، لئلا يغلط في شيء منها، والاخر اغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، كما قال: ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبط ألفاظها. ثم وعد أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل واخترمته المنية، ولم يكتب له أن يشرح هذا الكتاب، ذكره تلميذه ابن العطار، وكان تلاميذه هم أول من شرح كتابه. وأما الشرح الرائج بين الناس منسوبا إلى النووي فلا تصح نسبته له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد ينبه فيه على ألفاظ من الواضحات. قوله في الخطبة: نظر الله امرأ، روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: قوله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية المراد، لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني: قوله: لا يرى عليه أثر السفر، وبضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره، وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض حقيقة القدر. فحقيقة القدر كما تقدم علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، وخلقه ومشيئته إياها، وخلقه ومشيئته إياها. فاقتصر المصنف على بعض حقيقة القدر فيما ذكر. قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء اللغتان، لكن الرواية بالها. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السرار حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالة وهي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت مليا، هو بتشديد أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ثلاثة إيش؟ وكان ثلاثة إيش؟ نعم، لا يتكلمن أحد إلا بإذن، ثلاثة أيام. أين جاء هذا؟ رواية النسائي. طيب لماذا؟ الجواب أنه وقع في رواية أصحاب السنن ثلاثا، وإذا حذف المعدود فإن العدد يجوز أن يكون معدوده مذكرا أو مؤنثا، فيجوز أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. ووقع التصريح بهما في بعض الروايات إلا أنها لا تصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صال دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر السين، أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله، هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله: عن أبي رقية، وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله: الداري، منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له داري، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله: وقيل إلى موضع يقال له دارين، هذا غلط فاحش، فإنه لا ينسب إلى تلك البلدة، ذكره المظفر أبي وردي الأديب فيما نقله عنه ابن طاهر في كتاب الأنساب المتفقة. نعم.

أحسن الله إليكم قوله تعالى فلا تظالموا، وبفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط، وبكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25 قوله الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله وفي بضع أحدكم وبضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله رحمه الله وهو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث 26 قوله السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمع سلاميات بفتح الميم، وجمع سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27 قوله النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله حاك بفتح المهملة والكاف أي تردد. قوله وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28 قوله العرباض بكسر العين وبالموحدة. قوله سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء سالت. قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس. قوله والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. الحديث 29 هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة البدعة هو حدها في اللسان العربي، هو حدها في اللسان العربي أي معناها في كلام العرب أنها ما عمل على غير مثال سابق. والمراد في الأحاديث حدها الشرعي المتقدم في الحديث 5. أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث 29 قوله وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلى. قوله ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله ويكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30 قوله الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوبة إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم به اختلاف كثير. ما معنى جرثوم؟ أصل الشيء، أصل الشيء. فالجراثيم أصول الأشياء، لذلك تجدون كتاب اسمه كتاب الجراثيم. هذا الجراثيم هذا كتاب في اللغة يعني أصول الكلمات، ومنه سميت هذه الآفات التي تحدث منها الأمراض جراثيم باعتبار كونها أصولها التي تبتدئ منها. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 33 قوله ولا ضرر وبكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 قوله فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه. قوله وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 قوله ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة. قوله ولا يكذبه هو بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث 38 قوله فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي علمته بأنه محارب لي. قوله قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. الحديث قوله رحمه الله ضبطوه بالنون أي استعاذني، وبالباء أي استعاذ بي. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث 40 قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله.